كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في تفسير قوله تعالى إن الذين كفروا الآية، ولما ذكر تعالى ثبات عباده الراسخين في العلم بإيمانهم ودعائهم ذكر الكافرين وسبب كفرهم وهو اغترارهم بهذه الحياة الدنيا وما لهم من المال والبنون، فقال عز وجل إن الذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسله وخالفوا كتابه، وهذا يشمل كفار العرب وكفار أهل الكتاب وكل كافر، لن تغني عنهم، لن تدفع عنهم ولن تنجيهم أموالهم التي يجمعونها ولا أولادهم الذين يتناصرون ويتفاخرون بهم ويعتمدون عليهم في النوازل من الله شيئا، من بأسه وعذابك. وأولئك أي الكفر هم وقود النار، حطبها التي تسعر به وتوقد، الذي تسعر وتوقد به، كقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس من هذه الأمة بأنهم سيكونون وقود النار، فقال ليظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولا يخوضن رجال البحارة، جمع بحر وهي البلدة، بالإسلام أي فاتحين، ولا يأتين على الناس زمان يقرؤون القرآن فيقرؤونه ويعلمونه فيقولون قد قرأنا وقد علمنا، فمن هذا الذي هو خير منا، فما في أولئك من خير؟ قالوا يا رسول الله فمن أولئك؟ قال أولئك منكم وأولئك هم وقود النار. رواه الطبراني وغيره، حسنه الألباني وطرقي في السلسلة الصحيحة 3230. وفي الآية في تسنيد دعوى الكافرين بأن أموالهم وأولادهم تقربهم عند الله وتنفعهم في الآخرة وتمنع عنهم العذاب، كما ورد ذلك في الآيات، كما وردت بذلك الآيات. كما ورد ذلك في عدد من الآيات. طيب، فوائد الآية أيضا تفسير الأخرى، هل يوجد إضافة؟ قال وصرح في موضع آخر أن كونهم وقود النار المذكور هنا على سبيل الخلود، وهو قوله إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وبالتالي هو أصلا يعرف من كونهم كفروا، إن الذين كفروا يعرف من كونهم كفروا أنهم خالدين في النار، يعني لا يلزم من كونهم حصب جهنم، إن الذين كفروا ظاهر الكفر أكبر لم تغني عنهم ظالم ولا أولادهم. طيب يعرف من الأمرين، وفي حديث المرائين أولئك أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة، تسعر بهم النار. نعم. وإنما خص الأموال والأولاد من بين أعلاق الذين كفروا، لأن الغناء يكون بالفداء للمال ودفع الزياد والغرامات، ويكون بالنصر والقتال، وأولى أن يدافع عن الرجل عن وجهه وعشيرته أبناؤه وعن القليل من أبنائه. طيب وفيها فساد عقل الكفار وسوء رأيهم، وهم يقيسون الدنيا أو الآخرة على الدنيا، وحيث أن النجاة في الدنيا تكون بمال يدفعه غني أو نصرة برجال أولي قوة ظنوا أن الأموال والأولاد ستدفع عنهم عذاب الله يوم القيامة وتنجيهم. يعني الذي ينظر في كلام الكفار أو عقائد الكفار فعلا هم يظنون ذلك فعلا، أصلا بعضهم يجزم لنفسه يقول مثلا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولا رددت إلى ربي. لا هذه لأجدن، يعني متأكد، رجل متأكد ولام التأكيد ونون التوكيد، لأجدن خيرا منها منقلبا، لأجدن ما في كلام ما يشك، لأجدن خيرا منها. ومن الذي سيرى؟ هل يكون ظنهم أن كثرة المال والولد تعني رضا الله؟ من الذي يعني لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني لا يشك في هذا. وهؤلاء أيضا يظنون أن أموالهم أولادهم ستنجيهم يوم القيامة، يظنون أن الغنى الذي هم عليه في الدنيا والأولاد سيدفعون عنهم عذاب الله. فهذا من سوء عقيدتهم ومن سوء عقولهم وتفكيرهم. قد يظن أن كثرة المال والولد دليل على رضا الله. هذا ورد في آيات أنهم يظنون أن ما أعطاهم الله في الدنيا دليل على أنه راض عنهم. طيب في أين ورد في كتاب الله هذا أن الكفار يظنون أن ما أعطاهم الله عز وجل في الدنيا من النعيم والأموال والبنين والأولاد أنه دليل رضا الله عنهم؟ طيب نفسها. طيب آية أخرى، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، يعني يظنون الأموال بمعنى هذه الآية وغيره. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، ليس خيرا لأنفسهم بل يزدادوا كفرا ويزدادوا عتوا، نملي لهم نؤخر ونعطيهم ليغتروا بأنفسهم. هذه ما لها علاقة، ايش علاقة هذا الموضوع؟ هذا الكلام. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، فيظن أن الإكرام هو في الدنيا، النعيم الذي يعطاه في الدنيا أنه هذا إكرام من الله، بينما قد يكون هذا في الحقيقة إهانة له بما سيغتر به ويعود عليه بالضرر في الآخرة. طيب غير هذا في التفاسير شيء آخر؟ هذا سيأتي في الآية الأخرى، كذلك دخل في الآية اللي بعدها. طيب أيوة، طيب أجل ندخل في الآية اللي بعدها، في شيء؟ ما هي تجي على الآية اللي بعدها؟ كذأب آل فرعون. إيه، وهذه وأولئك هم وقود النار، هذه على الآية اللي بعدها. خلاص ما دمنا الآن كلها تمشي الآية اللي بعدها، إذا نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى كدأب آل فرعون، قال الضحاك عن ابن عباس كصنيع آل فرعون، وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد، ومنهم من يقول كسنة آل فرعون وكفعل آل فرعون وكشبه آل فرعون، والألفاظ متقاربة، والدأب بالتسكين والتحريك أيضا كنهر ونهر، هو الصنع والشأن والحال والأمر والعادة، كما يقال لا يزال هذا دأبي ودأبك، لا يزال هذا دأبي ودأبك. وقال وقال لا يزال هذا دأبي وقبله، والشأن والحال قيل هنا بالتسكين بالنسبة للدأب، بالتسكين والتحريك أيضا كنهر ونهر، هو الصنع، هو الصنع طبعا في نسخة أخرى ذكرنا أنها الصنع. طيب كصنع آل فرعون والذين من قبلهم، كشأن آل فرعون والذين من قبلهم، كحال آل فرعون والذين من قبلهم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. فإذا دأب دأب معناها الصنع والحال والشأن والأمر. نعم. والشأن والحال والأمر والعادة كما يقال لا يزال هذا دأبي ودأبك ودأبك، لا يزال هذا دأبي ودأبك. وقال امرؤ القيس وقوفا بها صحبي علي مطيهم، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجمل كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسل. والمعنى بمأسل فتح السين، يقول وجارتها أم الرباب بمأسل، والمعنى كعادتك في أم الحويرث حين أهلكت نفسك في حبها وبكيت دارها ورسمها. لأن قوله كدأبي كدأبك من أم الحويرث قبلها، قال في الديوان كدينك من أم الحويرث قبلها، والدين والدأب والعادة شيء متقارب. وجارتها أم الرباب بمأسل، ومأسل اسم موضع، اسم موضع. وقوله لا تهلك أسن يعني لا تأسفن، لا تهلك نفسك أسفا. نعم. والمعنى في الآية أن الكافرين لا تغني عنهم الأولاد ولا الأموال، بل يهلكون ويعذبون، كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل فيما جاءوا به من آيات الله، فيما جاءوهم طبعا الصحيح يا شيخ، فيما جاءوا يعني الرسل، فيما جاءوا به من آيات الله وحججه كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. شديد الأخذ أليم العذاب لا يمتنع منه أحد ولا يفوته شيء، بل هو الفعال لما يريد، الذي قد غلب كل شيء وذل له كل شيء، لا إله غيره ولا رب سواه. طيب إذا نكتب الآن أعطيني الفائدة التي ذكرها هذه بمن قال هذا في الدنيا. قال الظاهر أن هذا وعيد بعذاب الدنيا لأنه شبه بأنه قداء بآل فرعون إلى قوله فأخذهم الله بذنوبه، وشأن مشبه به أن يكون معلوم له، ولأنه عطف عليه عذاب الآخرة في قوله وأولئك هم وقود النار. طيب قد يكون انهم يعني مثلهم فيما يصيرون اليه من عذاب النار، لان هذا ممكن يلزم منه يعني انهم لازم يحترقوا في الدنيا، اولئك هم وقود النار كدأب. فهل هم كلهم بالضروره يحترقون في الدنيا؟ قد يكون يعني، فقد يكون المقصود أن حالهم كحال آل فرعون الذين يكون أمرهم في النهاية إلى عذاب النار، والله أعلم. يعني هذا أقرب من أن يقول من أن المقصود به عذاب الدنيا، لأن عذاب الدنيا ما هو بالضرورة أن ينتهي بعذاب النار بالنسبة لله كذا ولا لا؟ ولا يعني أو أنه يقصد شيء آخر؟ لا متعلق بما قبلها، يعني الآن كدأب كافر التشبيه، فهو يشبه ما بعدها بما قبلها، يعني هؤلاء الذين كفروا حالهم كحال آل فرعون. فنقول إن ما يلزم أن يكون هذا في الدنيا، ممكن يكون حالهم في الآخرة. يعني هؤلاء يا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين كفروا بك من كفار العرب وأهل الكتاب الذين كذبوك، لأن هذول منهم الآن نصارى نجران. إحنا ما ننسى هذه آيات الآن، جاءت الآيات في أول سورة آل عمران إلى 83 آية نزلت في وفد نصارى نجران، لما جاءوا ما آمنوا، كفروا، أصروا ما كفروا ما آمنوا. فقال الله لنبيه إن الذين كفروا من كفار العرب ولا نصارى ولا أهل الكتاب هؤلاء، ومنهم نصارى نجران، لن تغني عنه أموالهم ولا أولادهم الله شيئا، أولئك هم وقود النار. وخلص يعني إذا كذبوا كفروا كذبوا وماتوا على ذلك، سيكون حالهم كحال آل فرعون الذين كفروا كذبوا ماتوا وراحوا إلى النار. فالتشبيه يعني، لكن الآن السؤال هو أيضا أنه هل ممكن أن يكون فيها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر، أن الكفار الذين كفروا بك هؤلاء أن الله سيهلكهم كما أهلك الذين من قبلهم، يعني ليس فقط أنهم سيدخلون النار يوم القيامة، بل حتى في الدنيا سيكون مصيرهم الهلاك. وهذا وجه اللي في أحد من الإخوان قرأ كلام فيه بشارة، قال فيه بشارة. في بس من الآن هي جاء من هذه. طيب ثم بين تعالى أن حال هؤلاء الكافرين في كفرهم وتكذيبهم أنهم سيهلكون كما أهلك الكفار من قبلهم، ثم يصيرون إلى عذاب النار يوم القيامة. فقال تعالى كدأب آل فرعون، أي كحالهم وصنيعهم وما جرى عليهم من الهلاك. كدأب آل فرعون، ايش كتبنا؟ كدأب آل فرعون مرة ثانية، مرة ثانية. كدأب آل فرعون. رحمك الله. أي شأن هؤلاء الكفرة في تكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم. كشأن فرعون وقومه وحالهم. أيوة كمل. إيش؟ أيوة. وحالهم وصنيعهم ومجراهم. والذين من قبلهم وقد جاء بيانهم في آيات أخرى من كتاب الله، ومنهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب. كذبوا فأهلكهم الله في الدنيا، ثم يصيرون إلى عذاب النار يوم القيامة. كذبوا بآياتنا التي أنزلناها على أنبيائنا ومعجزاتنا الدالة على صدق رسلنا، فأخذهم الله أهلكهم بذنوبهم، أي بسببها وعلى رأسها تكذيبهم، وارتكابهم الموبقات، كفاحشة قوم لوط وتطفيف المكيال والميزان في قوم شعيب. ونحن ذلك، والله شديد العقاب. شديد الأخذ، أليم العذاب، والله شديد العقاب، أليم العذاب. شديد البطش سبحان الله، ممكن يعني يجي بعض البشر يكون عنده بطش شديد لكن يخاف أنه يرد عليه ويجي واحد آخر ينتقم منه مثلا، يصير في ردة فعل معاكسة له. هذا حتى جبابرة الدنيا يخشونه، لكن الله عز وجل يعني إذا بطش وأخذ لا يخشى ولا يمكن يرد عليه أحد. ولذلك قال في سورة الشمس والشمس وضحاها، قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، ولا يخاف عقباها. أما أهل البطش في الدنيا يخافوا اللي يبطش، يجي واحد ينتقم منه أو ناس من الذين ينصرون من بطش بهم فيبطشون به. طيب قلنا والله شديد العقاب، لا يفوته شيء ولا يخشى أحدا. أن المعذبين صاروا كالمأسورين في العذاب، ولذلك قال أخذهم، لأنه يصبح كالمأخوذ المأسور. طيب أشياء أخرى من التفسير وفي الآية، أو نأخذ فوائد منها. وفي الآية ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. يود أحدهم لو يفتدي من عذاب يومئذ. طيب إذا الأقارب والأولاد إيه؟ ولو أن له ملء أرض ذهبا لافتدى به، يعني هذا في يوم القيامة يظنون أن الغنى والأولاد ينصرونهم. طيب كذلك في الدنيا لا يمنع عنهم بطش الله لا غناهم ولا أولادهم، يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب غيره في شيء؟ أيوه فيه طيب غيره Thank you. طيب نقول وفي الآية الاتعاظ بما حصل للأمم السابقة، وفيها ذكر إهلاك الأشد، والأكثر قوة ومالا ونفرا ليخبر أن القدرة على من بعدهم ممن هو أقل منهم تكون من باب أولى، وفيها أن الذنوب سبب لبطش الله وأخذه، وفيها موعظة للعصاة والمكذبين، بشدة عقاب الله في الدنيا قبل الآخرة. ودأب الرجل في عمله يدأب دأبا ودأبا إذا جد واجتهد، فمعنى هذا أن المقصود بهذا المعاند والمستمر على الكبر والمعاصي، قل أن الآية نشان كدأب هذه تخص المعاندين والمصرين. يعني جرى تعالف الله أنه لا يأخذ بالذنب من أول ما يفعله القوم من أول مرة، بل إذا أصروا عليه واستمروا يأخذهم. إيش سؤالك؟ إيش اللي قبلها؟ يعني كذاب آل فرعون مبني على سؤال المقدر، كيف سيكون مصير هؤلاء، كما كان مصير الجواب كما كان مصير من قبلهم، كذاب آل فرعون فكشأن آل فرعون، فكأن هنا فهذا الجواب سؤال مقدر، كيف سيكون مصير هؤلاء كشأن آل فرعون، شأنهم كشأن آل فرعون. طيب وفيها حلم الله تعالى، فإنه لم يأخذ الكفار، لم يأخذ أولئك الكفار إلا بعد أن كان دأبهم ونشاطهم وعادتهم واستمرارهم على الكفر والتكذيب والوقوع في الذنوب والموبقات. فيعني نفهم من كلمة دأب الاستمرار والنشاط والمداومة، وليس مجرد يعني أن مرة فعلوا فأخذهم، لا، والله حليم لا يأخذ من أول مرة حتى يستمر القوم ويداوم على ذلك ويستصبع القضية لهم عادة، يصبح هذا الكفر والتكذيب لهم عادة وسنة ويجرون عليه وينشطون فيه ويجتهدون فيه ويدأبون بلا يعني فتور ولا ملل ولا كسل، يستمر شغالي ينشطون، فعند ذلك يأخذون. والقرطبي قال النحاس في قوله تعالى كدأب لا يجوز أن تكون الكاف متعلقا بكفر، لأن كفروا داخلة في الصلة، وقيل هي متعلقة بأخذهم الله، أي أخذهم أخذا كما أخذ آل فرعون، وقيل هي متعلقة بقوله لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، أي لم تغني عنهم غناء كما لم تغني الأموال والأولاد عن آل فرعون. وهذا جواب لمن تخلف عن الجهاد وقال شغلتنا أموالنا وأهلنا، ويؤيد هذا المعنى وحاق بآل فرعون قال قبلها، ويكون التشبيه في نفس الاحتراق، ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب، يقول الترمذي رحمه الله بعد ما ذكر باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين ووجوب الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين والانفصال عن الكفار وأنه لا ترى ناراهما ولا يكون القوم قريبون من بعضهم البعض فلا يكون المسلم قريبا من ديار الكفار ولا الكفار قريبون من ديار المسلمين، قال لا ترى ناراهما، وهذا كله للمحافظة على المسلمين من أن يكونوا تحت حكم الكفار أو أن المسلم يعجز عن تطبيق شرائع الإسلام بسبب الكفار أو أنه خشية أن يتشبه المسلم بالكفار ويتأثر بهم، ولذلك قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، وقال لا تراءى ناراهما، يعني يجب أن يكون الابتعاد كبيرا بحيث لو أوقد الكفار نارا والإيقاد يرى من بعيد في العادة، لكن يجب على المسلمين أن يبتعدوا عنهم حتى لو أوقد الكفار نارا لم يرها المسلمون، لا ترى نارهما. قال بعدها الترمذي رحمه الله باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. عن جابر بن عبد الله أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي رواية عن جابر عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت، يعني لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يموت، هذا من أواخر الأحاديث الذي قال قبل أن يموت. لما وحد الجزيرة على الإسلام وأخضع العرب وقبائل العرب على الإسلام فقاتل منهم قوما كقريش وجاء آخرون مستسلمون صاغرون وبايعوه على الدين والدخول في الإسلام واستتب الأمر له في الجزيرة، ومعلوم أن الجزيرة فيها بقية من أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيها موجودين، فلكي تكتمل المحافظة عليها لأنها أصل ومادة ومنشأ ومنبع في الدين، لكي تكون يعني يكون الأصل والمنبع نقيا وخالصا وبعيدا عن التأثر بأي أشياء أجنبية عن الدين، قال لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى ما يكون فيها أي أديان أخرى ولا يكون فيها أي تأثير آخر لأي ملة من ملل الكفر. والجزيرة يعني من جزيرة العرب، الجزيرة في اللغة طبعا لها مدلول معين، الجزيرة ما كانت محاطة بالماء، وعيد أن جزيرة العرب محاطة بالماء من ثلاث جهات، يعني جنوبا وشرقا وغربا، وفيها بعض الإحاطات من جهة الشمال بأنهار، ولكن الأصل في الجزيرة ما يحيط بها من الماء، وقد تكون شبه جزيرة، ويسمى شيء في اللغة يطلق الاسم على الأعم الأغلب، يعني هي جزيرة وإن كانت ما هي 100% يعني من جهة الشمال، لكن في مجمل الأمر ويكفي أن يكون الشيء غالبا عليها وصف الجزيرة، نظرا لأن الماء من ثلاث جهات يحيط بها بحار من ثلاث جهات، يكفي أن تسمى. قال جزيرة العرب، جزيرة العرب، طبعا حددوها تحديدا دقيقا جدا حتى قالوا ما بين حفر أبي موسى الأشعري إلى أقصى اليمن في الطول، وما بين رمل يزن إلى منقطع السماء وفي العرض. وفي تعريف آخر من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولا، ومن جدة وساحل البحر إلى أطراف الشام عرضا. من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولا، ومن جدة وساحل البحر إلى أطراف الشام عرضا. لأن الجزيرة ليس جانبها الشرقي مع الغربي في غاية التوازي فيه ميلان، فإذا أردت أن تأخذها من الغرب إلى الشرق ستضرب معك في أطراف الشمال الشام. ومن جدة وساحل البحر إلى أطراف الشام عرضا. طيب ما هي البحار المحيطة بها؟ بحر فارس، والذي يسمى الآن الخليج العربي، بحر السودان، وهو البحر الأحمر، بحر الهند وهو المحيط الهندي جنوبا. طيب ممكن من الشمال نقول دجلة والفرات أيضا، يعني كبحار كأنهار كبيرة، أنهار كبيرة، ولذلك يعني تكاد تكون جزيرة لما يحيط، لأن المياه تحيط بها من الجهات الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية. طيب قال فلا أترك فيها إلا مسلما، يعني بعد أن أخرج اليهود والنصارى، لا ليس فقط، حتى لو في مجوس ولا في أي ديانة أخرى أخرجهم بحيث لا يبقى فيها إلا المسلم. قال النووي رحمه الله أوجب مالك والشافعي وغيرهما من العلماء إخراج الكافر من جزيرة العرب، وقالوا لا يجوز تمكينهم سكناها، لا يجوز تمكينهم سكناها. طيب يعني ما طيب مثلا يعني ما يسمح بدخولهم اصلا؟ نقول لا، ما هو ما يسمح بدخولهم، وانما يمنعون من الاقامه فيها. ولذلك نص بعض العلماء قالوا لا يجوز تمكينهم سكناها، ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز، ولا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من 3 أيام. وأما حرم مكة فلا يجوز تمكين الكافر من دخوله بأي حال من الأحوال. طيب لو عثرنا على واحد كافر في مكة، مثلا تسلل واحد كافر كذا، تسلل خفية ودخل مكة، أو دخل منطقة الحرم، يعني دخل منطقة الحرم التي لا يجوز المشركين، إنما المشركون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لا يقربوه. فلو عثرنا على واحد كافر متسلل إلى منطقة الحرم، ما هو الحكم؟ يجب إخراجه فورا. طيب لو بعد ما عثرنا اتضح أنه مات في منطقة الحرم، مات ودفن، نقول ينبش قبره ويخرج وجوبا. فلو بعد ما عثرنا عليه أو ما انتبهنا إلا بعد ما رجال مات، ما جانا أو ما يعني ما ظهر الخبر كذا إلا بعد ما مات ودفن في منطقة الحرم، يجب نبشه، نبش القبر وإخراج عظامه وجثته، ويدفن في مكان آخر. على أن بعضهم قيده بقضية التغير، تغير الجثة، إذا كان تو مات من يعني الآن يخرج. طيب إذا دخلوا منطقة الحرم اقتربوا من مسجد الحرام وكان لهم تأثير على المسجد الحرام، المسجد الحرام هذا آن يعني هو أصل أو هو المنبع، منبع الإسلام أصلا من مكة، منبع الإسلام ثم استمراره وقيامه في المدينة. طيب أيضا العلماء ذكروا أن الحجاز أشد من بقية مناطق الجزيرة، يعني لو أردنا مثلا لو لنا حاجة في إدخال كفار مثلا لإقامة منشآت مصانع، لا شك أن مثلا دخولهم لإقامة مصانع في الشرق، في شرق الجزيرة أهون من إقامتهم في الحجاز. يعني الحجاز وبين المسجدين أشد منطقة في جزيرة العرب، مع كون الحكم يعني عاما، لكن في بعض مناطق الجزيرة أشد من بعض، فالحجاز أشد من غيرها، حتى أن الشافعي خص الحكم بالحجاز وهي عنده مكة والمدينة واليمامة وما كان قبل اليمن، قبل اليمن كل هذا حجاز، فلا يدخلون فيها أبدا. طيب الحديث يقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ثم ساق حديث عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. يقول السؤال هل الغربة ابتلاء أم نعمة، وهل هناك فضائل شرعية وردت للمغترب مثل زيادة أجره على غيره؟ طبعا الاغتراب له معنيان، يعني له الآن حالان، اغتراب في بلاد المسلمين واغتراب في بلاد الكفار. يعني نحن إذا أردنا أن نقول هل الاغتراب له فيه فضل، فلازم نخرج قضية الاغتراب بلاد الكفار، لأن الاغتراب في بلاد الكفار لا يكون إلا للاضطرار أو الحاجة الماسة. يعني المسلمون هاجروا إلى الحبشة وهي أرض البعداء والبغضاء، وأصل أرض النصارى، الحبشة نصرانية كانت على دين النصارى، لكن النجاشي ملكهم أسلم، والعامة الشعب وعلماؤهم علماء نصارى، ولذلك يعني ما راح يمسون إلى أرض الحبشة وتغربوا كذا، يعني شم الهوى والسياحة، راحوا فرارا بدينهم. طيب كذلك الآن لو واحد راح اغترب في بلاد الكفار للدعوة، ماشي جيد. إذن المقصود أن يعني الاغتراب إذا أردنا أن نمدحه بالنسبة للاغتراب في بلاد الكفار ما هو ممدوح بالكلية، ما هو ممدوح عموما، لازم نخصص، لازم نخصص المدح. طيب من أي جهة سنمدح الاغتراب؟ لأنك أنت ممكن الآن مثلا تترك واحد ساكن طول عمره مثلا في المنطقة الجنوبية طلع إلى المنطقة الشرقية والشمالية، هذا اغتراب أنه هو ترك يعني موطنه. طيب واحد راح مثلا خرج من دولة إلى دولة، اغتراب لا شك، اغتراب. الآن واحد مثلا يسكن في مصر جاء إلى السعودية يعمل، هذا اسمه مغترب، اغترب. واحد جاء من الشام، واحد جاء من الهند، واحد جاء من السند، خلاص ناس اغتربوا. طيب لو قال واحد ما هي فضل الغربة، نقول أول شيء ما الباعث عليها، لو تغرب في طلب العلم، لو تغرب في طلب الرزق لأبوين كبيرين أو لأولاده وزوجته، يسعى على نفسه، يسعى على شيخين كبيرين، يسعى على أولاد له صغار، هذا في سبيل الله. فإذا الاغتراب قد يكون لطاعة واضحة كالجهاد في سبيل الله، وقد يكون لطلب العلم، وقد يكون للسعي على النفس والأبوين والأولاد. فيكون الاغتراب طلبا للرزق لأجلهم وهو مسؤول عنهم، قد يكون الاغتراب فرارا بالدين كما فعل المهاجرون إلى الحبشة، ومن يهاجر يجد في الأرض يجد مراغما كثيرا وسعة. طيب، إذا كان الاغتراب في شيء محمود يعني شرعا، مثل الاغتراب للهجرة بالدين، للفرار بالدين، الاغتراب للإنفاق على الوالدين والأهل والأولاد ممدوح. طيب مثل إيش مثلا أجره؟ مثل حديث إن الإنسان إذا مات بأرض قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. واحد مثلا أصله من الشام هاجر إلى اليمن مثلا، أو سافر اليمن في شيء شرعي ومات باليمن، يقاس له من موطنه إلى منقطع أثره في الجنة. من الشام اليمن كل هذه مسافة تكون له في الجنة. وكذلك واحد راح مثلا من المغرب إلى الباكستان مثلا ومات في الباكستان فرارا بدينه أو طلبا للعلم، اغترب غربة شرعية، لأنه يعني في غربة شرعية وغربة غير شرعية. واحد تغرب يروح بلاد الكفار يجلس هناك تحت تأثيرهم وسلطانهم، وهذا طبعا لا شك هذا فيه خطر عظيم. فالشاهد إذا اغترب لسبب شرعي فإنه يؤجر، لأن ألم الغربة، لأنه يؤجر على كل ما دخل من الهم والغم وهذه منها. ولذلك لما هاجر المهاجرون من مكة للمدينة كانت غربة بالنسبة لهم، وجو المدينة ما ألفوه ولا تعودوا عليه، يعني حتى جعل بلال يهذي كذا بالشعر، وأبو بكر يقول شعرا، وجلس بلال يتذكر مع أنه إيش طالع من اضطهاد أمية بن خلف، يعني كان يعذبه في الصحراء ويضع صحراء مكة ويضع على صدره الصخرة، ومع ذلك بلال لما راح المدينة يعني أنشد شعرا وليس حولي أذخر وجليل ولا يبدو وانشامت وطفيل، وجلس يتذكر جبال مكة ويا ليتني أرى الجبل هذا والجبل هذا والإذخر والكذا، فهو يتلوع على ما فارق. وجعل أبو بكر أيضا ينشد الشعر، وكله فيما يعني يعبر عن ألم ما فارقوا فيه الوطن، وما فارقوا فيه مكة وجبال مكة وبيوت مكة، وكيف حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا قال اللهم حبب إلينا مكة المدينة كحبنا مكة أو أشد، لما رأى بأصحابه من المعاناة جعل يدعو بأن يحبب الله إليهم المدينة كحبهم لموطنهم مكة أو أشد. طيب، فإذا كانت الغربة شرعية فيها فضل ويقاس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. طيب، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا أمارس رياضة يابانية إيكيدو، لكن فيها بعض الطقوس مثل الانحناء عند دخول القاعة على شكل الركوع بدعوة احترام المدرب، وكل مرة نريد البدء بالتدريب وفي النهاية نجلس على شكل جلوس تشهد ونحني رؤوسنا للأستاذ، هل هذا يعني دعوة بدعوة أنها قوانين رياضية؟ وكذلك اللباس الكراطي، هل هو يدخل في تشبه الكفار؟ أما بالنسبة للإنحناء فلا شك أنه لا يجوز، لأن المسلم لا ينحني إلا لله، والإنحناء دليل تعظيم، والتعظيم لا يليق إلا بالله، فالسجود أو الركوع وضعية فيها تعظيم للمنحنى له والمسجود له والمركوع له، ولذلك ما يجوز أن يركع ويسجد لغير الله. ممكن تكون ألبسة معينة فيها محظورات، ممكن وارد. طقوس أخرى إذا كان الكفار يفعلون في عباداتهم حركات معينة، مثل هذه اللي يسموها اليوغا مثلا، أو اللي هي إغماض العينين يعني جعل اليدين والرجلين على وضعية معينة وإغماض العينين، هم يسموها رياضة، لكن هي بالحقيقة طقوس وثنية شرقية، طقوس وثنية شرقية، فيكون القيام بها تشبه بالكفار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال متوعدا: من تشبه بقوم فهو منهم. يقول: ما سبب ضعف الأمة وما المطلوب منها؟ الأسباب كثيرة، فعدم تحكيم الشرع واحد، عدم تطبيق الكتاب والسنة، الابتعاد عن روح الدين الإسلام، عدم الالتزام بالأحكام والواجب والمحرم مثلا، فيتركون الواجبات ويفعلون المحرمات، التشبه بالكفار مثلا، موالاة أعداء الله، التفرق والتقاطع فيما بين المسلمين على أمور الدنيا، أشياء كثيرة هي سبب ضعف الأمة الإسلامية. إيش المطلوب منها؟ المطلوب منها تحكيم الشريعة، المطلوب منها العودة للكتاب والسنة، المطلوب منها الالتزام بالواجبات وترك المحرمات، المطلوب منها الاتحاد وعدم التقاتل على الدنيا فيما بينها، المطلوب منها ألا توالي أعداء الله وأن يكون ولاء المؤمنين لأنفسهم فيما بينهم، المطلوب منها حتى تنتصر أن تأخذ بأسباب النصر، العودة إلى الله عز وجل، ترك الذنوب والمعاصي، الإعداد لمواجهة الكفار، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط، كيف ستنتصر إذا ما أعدوا ولا أتابوا ولا أنابوا؟ لا شك أن هذا من أسباب البقاء على ما هم عليه من التخلف. رجل نسي وأكل بعد أذان الفجر وهو صائم نفلا مطلقا، هل يتم صومه؟ نعم لا بأس. إذا واحد نوى من الليل قبل الفجر ثم نسي بعد الفجر وأكل فصيامه صحيح، لكن لو واحد ما نوى وأكل ثم قال أنا كنت بصوم اليوم هل أنوي الآن؟ نقول له خلاص راحت عليك، ما دام أنت ما عندك نية وأكل راحت عليك، لكن لو عندك نية ثم أكل ناسيا فصيامك صحيح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.